تكوين حاجه زي كده او مركز للدراسات القرانيه هو نقل عمليه التفكير في القران باعتباره مفارق للعالم خارج العالم لاعتباره متداول في ثقافتنا. وبالتالي اي جهود هتبذل في الاتجاه ده عباره عن ادراك تكوين القران او سياق تكوينه ودراستها بشكل دقيق ومحدد ونشر المعرفه اللي انتجت في عمليه الدراسه دي سواء عبر كتابات او عبر مقالات تطلع للرأي العام او عبر الندوات او حوارات. ده تصوري لبناء يعني مركز بحثي وبعدين ينشر الابحاث دي او يعقد مؤتمرات او حوارات او اي شيء مبتكر ممكن صفحة على وسائل التواصل. لكن الاساس فيه هو يعني انا دايما اعتقد ان الابداع عملية فردية. اذا ما كانش الفرد اللي هيقوم بعملية الابداع مؤهل ومكون هيطلع يعمل فرقعة وفي النهاية هيتم استيعابه او تهميشه بوسيلة او باخرى. فلازم ندرس كويس ما انتج ونحاول نضيف جديد ونسائل الانتاج ده لانه في النهاية الانتاج اللي صدر هو ابن الزمان معين ابن الثقافة معينة ابن منهج معين. ومع الاطلاع على المناهج اللي كل يوم بتجيلنا من اوروبا او من امريكا نقدر نضيف جديد يعني. زيادة كتير عن محمد جبريل ولكن محمد قال انه احنا لازم ناخد الحاجات المناهج اللي بتجينا من اوروبا دايما. انا اعتقد انه دي لازم تبقى خطوة اولى او اساسية للتعامل مع القرآن زائد كمان ترجمة الاعمال اللي اتعاملت مع القرآن بره. اعتقد ان هي هتبقى مدخل مهم جدا للتعامل مع القرآن وتبقى نواة للمركز البحثي ده. انا اعتقد ان دي مهمة جدا ترجمة الاعمال اللي اتعاملت مع القرآن بره زي انجيليكا نويفر وابحاث نصر حمد ابو زيد اللي ما ترجمتش دي علاقة جمهورية. بس انا موافق على اللي قاله محمد كله. يعني هو الكلام بيصب في بعضه سوء ويكمل مسارات بعض. انا ما عنديش اي تحفظ على فكره اعداد الباحث الجيد والباحث ده بس الحقيقه انما عايز استفيد بس شويه من ان احنا نخرج بره الاوضه والحيطان. يعني ما تبقاش المهمه هي انتاج ورق والورق ده يتكتب ويطبع وخلاص ويتنشر وهيقروه 10 يعني. عايز نلعب لعبة شوية يعني عملية شوية. حضرتك أمارسها قبل كده وأنا حاولت أعملها السنة دي في 2015 بشكل أو بآخر كان منهم عن طريق مقعد مرة يعني لآخره. إن إحنا يبقى مثلا أحمد عنده بيبرز ورقة ترماة جاهزة معدلها كويس ومجهزها كويس ونطرحها على الناس في لقاءات ولو يكن لقاء كل شهر او كل شهرين يعني وليكن نحن نبدا حتى بالمجموعه دي مش والاماكن سهل توفيرها مش القضيه مش في الاماكن يعني وان احنا ننتقل من بس مثلا ايه مدحت هيجي يبقى عنده ورقه في النقطه دي او رؤيه بلاش خلينا نقول رؤيه واضحه ودقيقه تتقدم وتتناقش والناس تناقشوا فيها في اطار الدراسات القرانيه وفي دراسه تحليل الخطاب اللي احنا بنتكلم فيه. ده هيكسبنا ان اولا هيعرف باحثين على بعض هم مش عارفين بعض يعني اكيد مش احنا بس واكيد هناك في ناس. النقطه الثانيه الحقيقه بنخلينا نقابل جمهور احنا عايزين نوصل له مش هنوصل له انا ما بستغنيش عن الكتاب بس مش هنوصل له عن طريق الكتاب. النقطه الثالثه هيخلينا نحتك مباشره بالجمهور او بالناس بلاش كلمه الجمهور دي يعني بالناس وبالتالي تبقى التفاعل اكثر والاكتيفيتي بتاعنا ليه مردود ان الناس تبدا تسمع لخطاب مختلف. واعتقد يعني عن تجربة اللي حصلت في دمياط او في هنا في القاهرة، الناس بجد كأنها كانت متعطشة ان حد يقول لها ان الشيخ والاسيس بيساووا بعض، على بس على الاقل دي يعني هم كانوا متعطشين للفكرة دي، ان لا ده في خطاب تاني مختلف، ان في الناس تفكر بشكل مختلف. واحنا اتفقنا عايزين نتعلم تفكير، نعلم احنا نفسنا نفكر بطريقة نقدية ونرى الامور. فانا اعتقادي الورش العمل الصغيرة او نسميها الندوات او اللقاءات المفتوحة او اللقاءات المقدمة، ان نقدم من خلالها ورق، كل واحد فينا مرة يقدم ورق حسب ظروفه او اخرين هم جاهزين وفي اماكن مختلفة، ده هيخلي وليكن باسم المركز تحت التأسيس، وان هذا هذه المجموعة وهذا الجروب بيقدم الورقة دي في اطار مركز نصر مثلا القائم او تحت التأسيس او القائم بالفعل يعني الى اخره او whatever، ده هيخلينا اعتقد يبقى في حركة عملية، مش هننتظر لحد يعمل دراسة كاملة كتاب او ان يترجم شغل موسوعة دراسات قرآنية 6 أجزاء يعني تحتاج الى فريق عمل اقل حاجة 2 سنين يعني. ده بقى بالتأكيد بس ده بالتوازي مع يعني ما اطرحه انا يتم بالتوازي مع ما اطرحه الزملاء، يعني مش في افضلية على حاجة على حاجة. هو الراجل بس يعني جه من الدار للنار، هو عبد الرحمن مخلد شاعر وصديقنا وصحفي وبينافسنا في النقد دلوقتي وبيكتب نقد، فهي خلينا نبطل ناكل عيش. معلش انا اسف. لا عادي يعني انا مع استاذ حاتم ان احنا خلينا نفكر بشكل عملي دي نسميها بحاتم عشان كريم. لا نزملها مع بعض على الفيس. خلينا نبقى شوية عمليين لانه فكرة تكوين مركز ده هنخش في منافسة شديدة مع ناس كتيرة قاطعين شوط، وهنبقى بنكرر نفسنا هم مجموعة الناس اللي هيبقوا طول الوقت المهتمين هم اللي هيجوا المركز، ويعني المركز محتاج اليات مختلفة. بس انا مع فكرة ان احنا تعمل صالون مرة في الشهر، يطرح عنوان للصالون ده يتم يعني طرحه اعلاميا او التجاوب معاه، ممكن يبقى انا بقدم مرة ورقة، ممكن تبقى حد من بره عايز يشتبك فيقدم ورقة في العنوان المطروح بتاع الصالون الشهر ده، وندي جزء من الصالون ده مناهج تفكير البحث العلمي. يعني احنا عندنا ازمة ده بانت، واحنا عندنا المجموعة اللي احنا اللي انت كنت عملها، انه مش بس القرآن، هي فكرة في ازمة ان احنا ما عندناش منهج بحث علمي للتفكير في بقى في الادب في السياسة في الاقتصاد في جزء من المهام الصالون ده اللي هو تحت مركز دراسات قرآنية تدي مناقشة كل الحاجات، يعني مناقشة حديث، مناقشة علم كلام، مناقشة قرآن، مناقشة تاريخ، سياقات تاريخية، وبالتالي انت بتعمل جزء من الصالون زي منهج بحث آليات البحث، يعني المناهج البحث والتفكير. ده هيخلي مجموعة من الصغيرين الشباب او اللي هم ما قطعوش اشواط في القراءة هو ارتبط بيك بشكل او باخر، يعني زي الصالون ابن رشد اللي احنا بنعمله يعني كان تلت الناس هم الشباب اللي جم الصالون اللي قبله واللي هم بيتابعوا، والباقي هم معارفنا احنا في كبار دكاترة كبيرة. انا مش مهتمة بالدكاترة الكبيرة، انا مهتمة بالشباب اللي هو جي اول مرة وفضل لتاني مرة وعمال بيتابع لتالت مرة. هي ايه كأنك بتعمل اعداد باحثين جدد، فانا بديهم جزء من اليوم ده بتاع اليوم ده ان هو بيتعرف على مناهج البحث، وبقيت اليوم بقيت القعدة بتاعت الصالون هو ممكن يكون بيشارك، هو ممكن يكون بيشارك بالاسئلة اللي هنطرحها، ان الصالون ده بيناقش العنوان ده وممكن يبقى بيقدم ورقة، ويعني احنا بنشجعه انه يقدم ورقة بالعكس، يعني حتى لو بيكتب مش زي فلان وزي فلان، لكن هو بيخليه يبتدي يتربط معاك، لان هم الجداد دول اللي ممكن بعد سنة 2-3 ان هم يبقوا نواة نوايا. لا التكنولوجيا بتعمل فروقات ضخمه عادي يعني ما عندناش وقت بتعمل نوايا. يتعمل صالون ثابت ولما تيجي كل سنه زي ما انت بتيجي كل سنه ان الصالون ده او نواه المركز ده بتعمل عده لقاءات في عده اماكن زي اللي حصل ده. فالملتقى يعني نبتدي نعد من دلوقتي عشان شهر 9 القادم اللي انت هتيجي فيه يبقى فيه وجوه تانية وفي وجوه ثابته وبس فيه وجوه كمان يعني العشرة يبقوا 20 يبقوا 30. صور ده هيخلينا ماليا مش هيبقى عندنا ازمه كمركز. اتنين مش هنخش منافسه مع ناس كتيره جدا. ثلاثه انت بتدي فرص لكل المتنافسين انه يبقوا انفولف في القصه مش انه ابن رشد في مواجهه ابن عين دار عين في مواجهه دال. لا هيبقى انه يعني المره الجايه هيبقى ابن رشد ودار عين ودال ومركز المراه وبتاع هم رعاة رسميين كمؤسسات. الانتاج يوم ورشه عمل 3 ايام يعني كبيره ومتقسمه مش بس حضرات مقسمه ورش في عناوين معينه واقسام معينه. هو اللي ينتج البحث الجديد. هو طبعا ده مهم بس قصدي هو اللي ينتج الادبيات بتاعه المجموعه دي في الوقت الحالي ده في المعرفه اللي هم فيها دي. بيسان طبعا شاطره في الجانب الماركتنج عشان هي تاجره. هي تاجره قالت حاجه مهمه قالت حاجه لو انت مش عارفها الحقيقه مش عارف الصحافه يعني بقى فقط. العنوان الجماهيري للصالون او الاعلام مقلد كان صاحب فضل الحقيقه في اول ندوه عملناها هنا في القاهره وكانت اعتقد في دار العلم كانت مليانه القاعتين والناس واقفه ولا اخره نظرا العنوان. مع ان انا هطرح نفس الكلام انا هقول نفس الكلام بس هي الفكره انت هتسموه له ايه؟ سواه ازاي؟ سميناها حرام لك الشيخ والاسيس. فالناس قالت ايه ده؟ مقلد هو اللي هو قال حظيره. فقلت له لا مش حظيره دي ما تمشيش حظيره تبقى حرام لك. ولما عملناها حظيره الناس كانت قالت يعني لانها فيها حكم. فهي قالت حاجه انا اتعلمتها من ده اللي هي من التجربه يعني ان التجربه بتقول احمد مقدم ورقه علميه صارمه وصلاصينه هيقدمها بلغه تتواصل مع ناس اوكي بس بيسمي له الندوه مش اسم معرض الكتاب يعني سمي له الندوه اسم يخليه يجي زي اللي انت قلته امريكا بالعربي اللي سميتها يعني الاسم ما كانتش حوالين امريكا نفسها بس قصدي ان الاسم والبريف بتوع الاعلام بيعملوا كده الاسم والبريف لانه هيجيب لك جمهور تاني غير المهتمين غير المهتمين اصلا هو رايح لك. هو في ناس اساسا مش مهتمين هم بيبقوا موجودين في كل ال عندك الافه دي عندك يعني هو نفس البتاع الكتاب بتاع مناقشه وضع المراه في الاحاديث احنا سميناه الكتاب سميناه احاديث تؤسس لدنيه المراه ف ايه؟ نشر عندنا الكتاب اتباع يعني مفيش دلوقتي يعني هنعيد طباعته تاني في معرض القاهره الجديد. ليه؟ لانه احاديث تؤسس هو واخد الزمن يعني الاتموسفير بتاع الجو العام كان عايز ده وانت سميت اسم يعني جديد ليه وهو جوه بيناقش احاديث وواقعي يعني صحيح مش في افتئات او في تجاوز الحقيقه يعني انه الناس تشتبك معاه يعني المتدين هيشتريه يعني. المتدين هيشتريه واللي مش متدين هيشتريه. وطبعا الجوانب الاجرائيه دي هتتطور وهتنمو على حسب قدراتنا مع مرور الوقت يعني. بس الاهداف الاساسيه اللي احنا بقى عايزينها يعني مش العمليه انتاج شغل اكاديمي واوراق. ما في ناس بتنتج شغل اكاديمي واوراق فين مؤمنون بالحدود عفوا يعني بتسيل وعناوين كبيره وبخش جوه تلاقي احيانا يعني لا وبتنتج دراسات مهمه انا قلت عندهم انتاج وافر اشتري واحيانا عناوين كبيره وجوه يعني احيانا مفيش شغل مركز الثقافة العربي بس لا والله في بقى بتاخد ومنهم الحدود بتراضي عشان ما نناقش عشان ما تبقاش جوله فيها 90 مليون واحد ما فيش منها. طب ممكن اكمل؟ ايوه بس ايه؟ ان احنا الهدف الاساسي بتاعنا هو التفكير. هو ليه التفكير؟ ما انا ممكن اقعد اطلع اوراق اكاديميه. الهدف ان ايه؟ مش الناس بس تفكر، الباحث ذاته يفكر. ف الحث على التفكير بطرق ايه مختلفه. ف احنا محتاجين نزرع باحثين، مش هنلاقي باحثين، لا نزرع باحثين من خلال برضو ايه التفكير، ومن خلال الانشطه اللي انت بتتكلم عنها دي بتقابل الناس وبتكمل مشوار مع بان انت ايه مش عايز اقول بتتحدى، بتشغل التفكير عنده، التفكير النقدي، مش بمجرد ان انت ايه وصلت للاجابه والناس عليها انها ايه تتبعها او تمشي وراها. فطول الوقت بنخلق ده. المركز يبقى مهمته انه ايه يشعل التفكير. ازاي بقى؟ بكلام جديد، مش مجرد للجده، لا كلام جديد يهضم السابق ويحاول يتجاوزه، مش مجرد جديد ان هو ما اتقالش قبل كده. فهنعمل ده ازاي؟ جانبين. الجانب الاول الترجمه، لان الترجمه هتفتح على حاجات تانية هم ايه مش متعودين عليها، هتشحذ الناس ترد او تواجه او تقدم حاجه تانية. فالترجمه باب من الابواب. التاني هو الايه؟ تقديم ابحاث بطريقه نقديه. احنا معناش فلوس، مفيش حد هيمولنا، بس هنخلق ايه تمويلنا ذاتيا اولا، وبعد كده بتطور البذرة. لكن لو هنفكر من الاول، طب يعني عايزين حد يمول، كله هيمول طبقا لايه؟ لاجندته ولاحتياجاته والشروط. بس لو انت عملت نواة هتقدر انت تتكلم، هتقدر انت تفرض رؤى وشروط ومواقف على اخرين. لكن ما دام انت لسه في موطن وضع التشكيل هتبقى ايه؟ يعني ضعيف هش، كله هيحاول فانا ارى ان احنا الترجمه جزء، ارى ان التاليف والبحث جزء، ارى ان العمل الجماهيري جزء، الاجزاء اللي انتوا قلتوها كلها. والتواصل مع الناس برضو ده فن في حد ذاته. يعني بتبتدي بالايه؟ باللغه المستخدمه، مش مساله انها عاميه او فصحى. انا بتقلي ده ده ده ده خداع. لغه حيه، سواء كانت عاميه تبقى حيه، سواء كانت فصحى تبقى ايه حيه، لان اللفظ بيستدعي معاه عالم كامل. ولذلك الوقوف عند لو هنرجع تاني للكلام اللي احنا كنا بنتكلم على تجديد الخطاب والكلام ده كله، اول حاجه انا بعملها لما بحاول اعمل شيء هو عدم استخدام الالفاظ القديمه ومحاوله نحت الفاظ جديده. سيمينار عملته السنه اللي فاتت كان برضو عن القران، وكان حضروا ناس من الازهر ودار علوم وكده، فاتكلمت عن التوتر في القران. مسك عليا ما مسك، انا اللي قلت القران ميت. التوتر في الايه؟ في القران. كل الحوار بعد ما اتكلمت بقى على كلمه ايه؟ المتوتر. فاللي هو اللي هو معترض عليها مش عارف، يعني مش عارف هي حلوه ولا وحشه، واللي موافق عليها برضه مش عارف هي حلوه ولا ايه. لو قلت تناقض بقى تصنيف، لو قلت مطاعن، لو قلت تناقض، لو قلت اي حاجه تانية بتخش في القالب القديم. فانا بلفت النظر لحد اللغه مهمه. اول ما تقول محكم ومتشابه قد استدعيت منظومه فكريه كامله. لو قلت ناسخ ومنسوخ منظومه فكريه ايه كامله. ولذلك نحت اللغه الجديده هي المدخل لانتاج اجابتك انت، مش اجابه القاضي عبد الجبار ولا ولا إجابة كانت ولا إجابة ماركس ولا إجابة إجابتك أنت تبدأ من إيه؟ من اللغة التي تستخدمها، لأن باللغة تعيد تشكيل العالم بتاعك. وطول ما أنت تستخدم اللغة القديمة بتستدعي العالم، تصورات العالم القديمة. فنحت اللغة أن تكون اللغة حية، مش مسألة عندي أنا، مش قضية عندي فصحى ولا عامية، نحو صح ولا نحو غلط، لغة حية تتواصل مع الناس. الأكاديمية بقى هي تحولت الآن إلى كهنوت ومعابد. إلا من رحم ربي. أنا بتكلم عن المؤسسة، يعني ممكن تلاقي فرد هنا أو هنا شغالين، بس كمؤسسات أصبحت كهنوت. وأنا أرى إن إحنا مهم جدا نضرب في الكهنوت ده، بس هنضربه مش إن إحنا نروح نشتمه، هنضربه بإن إحنا بنشد السجادة من تحت رجليه بتقديمك لأعمال. بدي مثال، لما اتكلمت عن التوتر كان قاعد على يميني وكيل الأزهر، وكيل دار علوم، هو طبعا رمى بكل الكلام اللي أنا قلته عرض الحق، وقال الكلام التقليدي اللي هو كل حاجة تمام وكل حاجة حلوة وكل حاجة مش عارف إيه وكذا. فلما كتبت امبارح إن مصر محتاجة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وإن مفيش أمل لا في الأزهر ولا في دار العلوم، كتب لي: يا أستاذ جمال، هو أنت عرضت التعاون وإحنا رفضنا أو تقاعسنا أو ترددنا؟ وعدد لي 4 اختيارات. قمت كاتب له، هو أنا الحقيقة ما قلتش إن أنتوا رفضتوا التعاون ولا حد رفض التعاون، أنا بصور الوضع القائم، بس أنا هعتبر دي دعوة لإيه؟ للتعاون منك، وبدعوك، أنا عارف مسؤولياتك والتزاماتك، أدعوك إن أنت لو تقدر تحضر ورشة في مؤسسة نصر أبو زيد يوم كذا الساعة كذا، أو ورشة في دال يوم كذا الساعة كذا، وإن لم يكن فهذا تليفوني نتغدى مع بعض أو نتعشى مع بعض قبل ما أسافر. خلصت الندوة هنا ولقيت رسالة إيه؟ منه. فأنا مش هقفل الباب مع أي حد، لأن الهدف هو إيه؟ تحريك المياه الرقم. مش الهدف ان انا اقعد مع محمد عشان انا متفقين مع بعض في الاراء، الهدف ان اقعد مع اللي هو مختلف في الراي علشان استوعب منه كمان، مش عشان بس اهد الافكار، عشان استوعب هو بيفكر ازاي، لان بدون ده هنظل في ايه؟ في اعاده تدوير الزباله مره اخرى. يمكن الكلام اللي انا قلته ما فيش فيه نقاط اجرائيه كتير، بس يعني اقول مثلا موقع على الانترنت يكون بداية، وحدة إعلامية تكون بداية، وفي واحد من اسكندرية حضر الورشة اللي احنا كنا فيها اللي كان بيصور علي، والمادة كلها بتتجمع عنه من الورش اللي احنا عملناه، وحيث هو يعمل شغل عليها، بحيث يبقى ممكن برضو حتى كابيز الناس اللي حاضرين وكانوا عايزين نسخ من الموجود من الورشة اللي اتعملت، تبقى موجودة على الموقع برضو، موجودة على الموقع وموجودة للي عايز ياخد نسخ منها. ولو فيديو نسخ الحاجة اعملها صوت بلود على اليوتيوب، رابط لينك بقى جميل جدا. يعني هنحاول اذا موقع على الانترنت وحدة اعلامية، يبقى فيه جانب للترجمة، تقريبا وحدة للترجمة علشان يبقى شغل فيه تنسيق، طبعا كل واحد يترجم لوحده زي ما محمد كان بيتكلم ان يبقى فيه الابداع بيجي من الشغل الفردي، بس ايه عملية ايه؟ تنسيق، عشان محمد ما يروحش يترجم بحث احمد يكون شغال على نفس البحث، يبقى ده هو رايح، هي عملية تنسيق ترجمة وبعدين وحدة ابحاث، وحدة بتشتغل على الابحاث. طبعا كل واحد هيعمل البحث اللي هو شايف ان هو يعني السؤال اللي بيحيره هو، مش هقوله روح انت اعمل بحث عن كذا، مش موظفين احنا، بس هي عملية ايه؟ تنسيق ما بينهم. فالاربع جوانب دولت، وانا كلمت دال ان هم يعملوا وحدة للدراسات القرآنية عندهم هم كمان، بحيث تبقى هي عربة التعاون بينها وبينهم مثلا. وهذا سيكون الاقتراح لأي حد، يعني مثلا دار علوم لو الدكتور عبد الراضي بيتكلم معايا اقول له اعملوا وحدة للدراسات القرآنية، يبقى ده وسيلة الايه التواصل. نعم ما هو ما فيش، انا مش خسران حاجة، انا بتكلم لو هو عايز ايه تعاون يعملوا وحدة عندهم. لا ده ان هو عنده قسم اصلا عندنا علوم، يعني هو عنده قسم واداب عربي. انا متاكد ان هو عنده بس كله الكلام التقليدي. كل الكلام التقليدي. انا شايف ان يعني اسمح لي عفوا يعني انا خريج دار علوم فانا شايف ان يعني من الممكن تقصير وقت التنسيق مع الكليه نفسها والتواصل مع الباحثين الموجودين في الكليه. التواصل ده بيكون بره اطار الاداره. ايوه المؤسسه. لان المؤسسه انا بقول لك بتتكلم عن الشيخ عبد الراضي. الدكتور عبد الراضي. اسمه ايه عبد الراضي معنى؟ عبد الراضي. محمد عبد المحسن الرضوى عبد الراضي استاذ فلسفه. تمام انا بقول لك كليه مش هتعمل حاجه. لا انا مش قضية عندي. ما هو الكليه ما كلمتش معايا. ما هو ولا حتى في الاداره واخرهم بيعملوا مؤتمر. ماشي محدودين فكريا. هو بس ممكن يكون مفكر ان انا ايه عشان امريكا يبقى معايا تمويل وبتاع وممكن يبقى في قرشين يصرفوا جوه حاجه جوه البتاع يعني. انا اجمل الراجل الاجنبي بقى خواجه بقى بالرغم ان هو كان قاعد جنبي وانا قلت له انا سواق تاكسي مبقاش عارف يعمل ايه. اللي هو لابس بدله وكرافته وبتاع وانا قاعد بالفانيلا ولابس بالطاقيه وبتاع وشايفهم هم كلهم عاملين يسلموا عليا وبيحتفوا بيا وبتاع فبيقولوا مين حضرتك؟ وقاعد على المنصه جنبه يعني هم قعدوني يعني انا هتكلم فبقول له انا اسمي جمال عمر بشتغل سواق تاكسي. فلما جينا نتكلم قال لي طب هو يتكلم بقى الاول عشان يعرف ايه ده يعني عايز يعرف ميتي ايه الاول كده. اتفضل كمل كلامك. هو اللي انا شايف الافضل هو التواصل مع عدد من الباحثين في دار علوم. احنا نتواصل مع كل الناس. التواصل معهم ده مهم يعني. هقول لك على تسمع منه هو يسمع منك وتتكلم معاه. وفي في باحثين اسلاميين ومتدينين في باحثين اكثر عن الدنيا يعني. ده كويس يعني. طب لو في قسمين في دار علوم لهم علاقه بالدراسات الاسلاميه قسم السريعة دي واللغة العربية ينفع الصبح أنا عارف. اللغة العربية ده يعتبر من أهم الأقسام للدراسة عند عمرو. يعني في قسم عن اللغة وغيره بس أنا بقول لك قسمين اللي هم كدين. كدين. وهو فيهم مجموعة من الباحثين بعضهم كويس بعضهم متوسط بعضهم طبعا في الأمن بس من الممكن التواصل معهم هم اللي هيعملوا مستقبل الفكر دي كلية تدرع الوصول دي منعدمة فيها أصلاً من التحليل ده جميل ده مجد يعني. ده بالنسبة للحاجات الأربعة دول موقع و لازم نكتب انا بقول بس ما اكتبش واحدة عالمية والترجمة وواحدة التاكس ايوه الأربعة دول. الجانب بقى المادة ذاتها بقى عندنا أربع حاجات أساسية. الموسوعة القرآنية ودي ست مجلدات خمسة وواحد فهرس فإحنا برضو بنفس الكافية اللي هنعملها مع الأوراق الحاسم المؤتمر ده هنعملها مع الموسوعة القرآنية. يعني مثلا نصر أبو زيد له أربع مشاركات في الموسوعة القرآنية، محمد أركون له مشاركتين في الموسوعة القرآنية، أنجيليكا نويبرت لها خمس مشاركات في الموسوعة القرآنية. فسيتم ترجمة أجزاء ممكن تبقى موضوع أو شخص، يعني ممكن أوراق باحث معين في كل الموسوعة أو موضوع معين لمجموعة من الايه يعني مترابطين مع بعض بحيث ان الموسوعة دي على مثلا 5 6 7 8 9 10 سنين مش مستعجل ممكن تترجم ككتيبات. يعني يبقى الكتاب مترجم 120 صفحة 130 صفحة مش مشكلة بس يبقى ايه يعني نفتتها بحيث تنقلها جزء جزء. كذلك هذا المؤتمر وفي اوراق هذا المؤتمر في بقى مؤتمرات تانية حصلت بعد كده برضو في ألمانيا بس في برضو في أمريكا جهد مهم مش على نفس مستوى اللي بيحصل في ألمانيا، بس هو جهد مهم في جامعة كاثوليكية اسمها نوتردين، جامعة نوتردين في أمريكا. عملوا مؤتمر في 2011 ومؤتمر في 2000 و... لا استنى، عملوا مؤتمر في 2009، وده نصر قال فيه كلمة الافتتاح بتاع المؤتمر عن القرآن في سياقاته التاريخية، وعملوا مجموعة مؤتمرات بعد كده. فبرضو أوراق تلك المؤتمرات، يعني الشغل اللي بيحصل في ألمانيا في جامعة برلين الدراسات المتقدمة، وخصوصا مشروعهم على كوربس اوف ذا قرآن اللي هو من 2007 وممتد ل 2025، كل ما له علاقة بالإيه؟ بالقرآن. والشغل بتاع جامعة نوتردين والشغل بتاع ده بقى اللي هو الشغل الأكاديمي القح، اللي هو مش إيه بقى، مش الجماعة الإعلاميين اللي بيقعدوا في المكان ويقعدوا يرطلطوا في الكلام علشان تسييس القضية، في شغل علمي بيتم حوالين الموضوع يجب أن نتعامل معه نقديا، مش مجرد إيه؟ ترجمة. الترجمة فيه عندنا عدة مشاكل، المشكلة الأولى أن أنت هتنحت ألفاظ جديدة، لأنه هو استخدمه مصطلحات جديدة غير الإيه؟ من هيجي بقى التحدي دلوقتي، هل هننقل الجديد ده في الكوبايات القديمة ونمسك بقى المحكم والمتشابه والخاص والعام والناسخ والمنسوخ، أم سننحت إيه؟ لغة جديدة. ففي مجال البحث ستواجهنا مسألة اللغة، وفي مجال الترجمة ستواجهنا أيضا مسألة اللغة. اللغة أنا بكرر تاني وأعيد، مش مجرد حلية من بره، الشكل له مضمون أيضا، بنية وعي، اللغة بنية الوعي بلا شك، ودي بتبين تاريخية الفكر وتاريخية الوعي من خلال تاريخية اللغة. فضل. يعني فاكر ان محمد أركون كان عنده اقتراح انه زي ما في كل اللغات معمول انه قاموس تاريخي للغه، وكان عملناه قاموس تاريخي للغه العربيه كان مشروع في المجمع اللغه، وعملوا الالف تقريبا لا كان في، وكان في جهود فرديه بس كانت على المفردات العاميه. في احمد تيمور، احمد تيمور لا على المفردات غير الامثال، لا الامثال ده كتاب واحد، المفردات الثانيه قاموس بيتكلم عن تاريخ كل مفرده، بس بيتكلم عن مفردات عاميه. هو طبعا ما اتعملش الحقيقه، يعني فكره تاريخيه المعجم مش موجوده عند العرب. انا مش طيب، ده بالنسبة للترجمة. اتفضلي وانا هكمل. انا طلبت عشان كده في حاجات هنواجهها، بس مع ترجمة الاعمال دي حاجة اسمها حقول مكان فكرات. نعم. ده مهم بغض النظر ان هم باحثين جيدين واكاديميين وعندهم كده، يعني لا هي دار النشر ذاتها كمان مش الباحثين لوحدهم، ان دي ابحاث مؤتمر، مش كل باحث لوحده، لا اللوج بتاع دار النشر هو اللي بيمتلك. هو اللي بيمتلك بالظبط. فبالتالي لما تيجي تترجم اذا انت ما خدتش هون مثال كتاب هيتم التعامل معاك بشكل لوكال، يعني مش انه انت كمان رصين وعندك تطورات وعندك نحت وعندك فكره جديده، كمان ده مهم جدا لازم ناخد بالنا في الموسوعة بتاعت الموسوعة القرآنية. محمد أركون لي وكيل أدبي ولي تعاقد مع دار، فبالتالي أنت ما تقدرش تنزل بحث محمد أركون إلا بعد موافقة هذه الدار حول مكان فكرية. كذلك نصر حمد أبو زيد نفس المشكلة من المركز العربي الثقافي، الثقافي العربي ده اللي في المغرب اللي واخد حقوق الملكية كلها بتاعت مصر، فانت ما تقدرش. لا مش واخدها كلها، واخد الكتب اللي اتنشرت حتى الان لحد 2018، يعني اللي خرجت ككتب، لان في شغل تاني موجود مش موجود ايه كابحاث المترجم. بس انا هفصل لك الموضوع ده في جزئيتين. في فارق ما بين شغلنا وترجمه الشغل ده لينا لاستخدامنا اولا، وبين نشره كايه ككتب، مش بس ككتب او نشر الكتروني. ماشي. هو بص المساله في بعض دول النشر في اوروبا وانت ادرى منه، ده احيانا بيتباع بدولار، احيانا يعني بقول لك اديني دولار يعني. لا لا هو بس انك تستأذنه في حقوق الخير لانه عندنا في العيال اللي في نسبه الجوائز ما بتشتغلش. لا لا اي نشر حكومي اي نشر حكومي يدفع. لا بس قصدي ان في جزء من اسم مركز مصر الحاجات دي كلها ممكن تتحل مش ما انا بقول المشكله عشان نوجد الحل. ايوه بس اقصد ايه اقصد ايه اكون مركز اقصد اقصد هو ده الجانب اللي انت شاطره فيه وهنعتمد عليكي فيه مش عارف. بس في جانب بقى الاهم اللي هو ايه حتى لو خدنا حقوق الترجمه وما عندناش مترجمين تبقى مشكله. طبعا يبقى ما عملناش حاجه. لو اخدنا حقوق الترجمه وما عندناش حد ينحت لغه ونترجم زي ما يترجم المغاربه مثلا اللي هو ايه لغه جافه ومفيش فيها اي خيال ومفيش فيها اي حلاوه لغه يبقى ما عملناش حاجه. اللي انا مهتم بيه هو ايه اللي انا مهتم بيه البنيه بتاعه الترجمه. الامور دي كلها ممكن هتتحل بس بدون ايجاد الماده ذاتها واللي هو هيقوم بالشغل ده لان ده تكوين هياخد وقت. ما انا يعني انا بشوف ان الناس حتى اللي عندهم قدره للترجمه اتعاملوا مع النص ده بلغه اللي هي اللغه اللي موجوده مش هيقدر. يعني دي مرحله تانية. يعني في مرحله اولى ترجمه الاعمال مرحله تانية هو نقد هذه الاعمال يعني تقديم رؤيه نقديه. في حاجه ودي حاجه. مش كل المترجم مش كل مترجم يقدر يوجد لغه جديده رسمها لسابير. مش كل مترجم يفرض شخص. بس انا عندي سؤال عشان نمشي ناخد خطوه كده قدام شويه. ايه الخطوه الاولى الاجرائيه اللي لازم نعملها عشان هو او مقترح عملها يعني تقريبا دلوقتي كده المركز ده انا بحاول اعمله يبقى ايه جزء من مؤسسه نصر ابو زيد. بس هو جزء مستقل مش جزء متضمن علشان ما يحصلش هيمنه عليه ومشاكل تحصل فيما بعد. بس عشان ما اخشش في اجراءات ان انا عايز اسجل مركز ونعمل بتاع ونعمل الوش ده كله. محدش هيوافق لك على كلمه اسمها دراسات القرانيه ماشي كده. هي تقريبا عباره عن ايه مركز ابو زيد للدراسات القرانيه داخل مؤسسه ايه ابو زيد ده شكل ليه بنتحرك فيه الان. وكلمت ابتهال وقلت لها بس بشرط لازم ان يبقى في حريه كامله ليا في التعامل مع الامور عشان ما اخشش في المواضيع اللي هي ايه التكلس ومشاكل النخبه والفلوس والتبرعات والامور دي كلها. ليه بقول كده؟ لانك انت لازم تكون النواه البحثيه الاول. بدونها مش هتقدر تتكلم مع حد ولا تقدر تعمل حاجه وهتبقى كل مفاوضاتك انت طرف ضعيف والكل ايه بيستخدمك لهدف او لا. لكن لو كونت نواه اصبح ممكن يبقى لك ايه صوت يسمعه الاخرون. زي مؤمنين بلا حدود مكونه جزء اسمه دال. هو اصلا المركز الثقافي العربي اصلا دار النشر دي هي اللي عامله مؤمنين بلا حدود مجله وعمل دال وعمل يعني كل واحد كان بقى واحد اسمه رسول محمد رسول ده عراقي ده لص جاهل بص بيسرق بحوث منشر هناك حنان بطاقه وغيره. اخدت عنه عن خصوصيته مره بس انا مش عايز اخرج عن الموضوع. ما بعرفش لغه ومعاه دكتوراه في الفلسفه الالمانيه لا معاه انجليزي ولا الماني ولا فرنساوي واخدها من دوله من شرق اوروبا يعني. ده بنتكلم على نموذج يعني يبدو بفلوس. انا عارف ان اللي انا بقوله متعب لاني ببيع وهم ومعيش في ايديا فلوس لا حاجه. لا لا بالعكس انت بس لازم يبقى في وضوح على اساس بايه نعرف ان المشوار طويل ما هوش موضوع يعني هنرى اي ثمار له قريبا. بس بدون تكوين النوادي انا مصر عليها بدون تكوينها ستصبح العمليه مجرد. كان سؤالي الحقيقه خطوه في تكوين النواه مش في الاجراء يعني اتفضل. ما عنديش مش مشغول انا مدحت حاليا على الاقل تقدير بان هو شكله ازاي المؤسسه يعني ده هيتبلور مع الوقت زي ما انت قلت، لازم يكون في ناس عشان يتبلور، ولو بلورنا مسبقا هنقع في فخ العرب ولا الحصان. ايه الخطوه الاجراءيه لتكوين النواه؟ يعني ازاي نبدأ؟ هلنا نبدا احنا دلوقتي قلنا ان احنا عندنا ثلاث محاور او ثلاث سبل في اربع وحدات، في ترجمه وتقديم ابحاث وعمل جماهير، هم مرتبطين ببعض مش متصلين في الاربع وحدات، دول في النهايه هيصبوا في تكوين النواه. نعم. من اين نبدا؟ من اين؟ زي ما قال خالد محمد خالد، من هنا. من هنا. طيب من هنا نبدا. الورش اللي انا عملتها دي جمعت اسماء، ايميلات، ارقام تليفونات، فبقى عندي لسته من الناس حضروا، منهم الباحثين ومنهم المهتمين ومنهم اللي لهم ممكن يشاركوا في حاجات تانية، مش لازم كله يبقى ايه باحثين وكله يبقى مترجمين. فاول حاجه هو ان احنا نفتح باب عضويه من خلال ايه مجرد تسجيل ووسائل تواصل، ويبقى الخطوه الثانيه بتصورها هو موقع على الايه على الانترنت، وانا اوريدي حجزت 2 دومين نيم ابو زيد دوت اورج ودوت دوت كوم، مش متوح. فهشتغل مع ناس ان هو ايه يفكروا في تصميم ويب سايت بحيث يبقى ده قناه الايه التواصل. حصلت في الكام يوم الورش دي، ما ده بقى الجانب الاعلاني. مثلا علي نجاتي مشغال، واسمه ضياء، ضياء سجل عندكم وجي سجل هنا. فان المواد ديت ايه نبدا نجمع، وعندنا ماده كبيره يعني ابتهال انا طلبت منها، وهي رفعت فعلا تقريبا 42 فيديو محاضرات وبتاع لمصر بس موجوده كلها على الانترنت. بس المشكله في ايه بقى؟ انا ركزت انها ترفع بس لانها ما عندهاش خبره في التكنولوجيا قوي، بتقوم رفع الحاجه وما فيش مكتوب انت اي حاجه، فانت لما تبحث ما يطلع لكش حاجه يعني ما تحط تبحث في. فاحنا هنعمل هنعمل قناه على يوتيوب ونعمل اللينكس ليها، بس ايه بيتحط بقى اسم المحاضره وفين وامتى وموضوعها، بحيث لو اي حد يبحث على جوجل او على يوتيوب تطلع له كده. يعني اقصد ان شغل نصر ابو زيد هيكون نواه. انا عامل لسته بشغله قايمه من سن 19 سنه لحد 2010. تصوري ان في المستقبل هيبقى القايمه موجوده، والشخص يضغط على اللينك على الاسم بتاع المقاله يوصل للايه للمقاله عربي انجليزي كتب وغيره. في ناس فعلا من كلامي عن انجيليكا نويبرت عايزين يشتغلوا على الايه على الترجمه، منهم واحد في اسوان ابتدى فعلا، ومنهم انت مش كده، ومنهم في حد في دمياط. بس هو ايه ازاي ننسخ الجد عشان ما نعيدش تكرار نفس الايه الشغل ليه قطرات المطر، كل قطره لوحدها تيجي، بس لما بيجمعوا مع بعض يبقوا ايه مجرى في مجرى. ماشي. بالنسبه ده بالنسبه للترجمه ممكن نبتدي شغل بالشكل ده. ابحاث بقى الدراسات، في بنيه اساسيه محتاجين نكونها، وهي ايه تكوين مكتبه حديثه للدراسات القرانيه بالعربي وبالانجليزي مبدئيا. فهنبدا نكونها على النت، اللي هي ايه فايلز بي دي اف على النت، بس تبقى فين؟ في مكان واحد. في شغل كتير نجمعه في مكان على الانترنت، ويبقى كل الابحاث والدراسات الخاصه بعلوم القران حديثا ومتوفر منها كابز. يعني مثلا الموسوعه القرانيه 6 اجزاء موجودين عندي واحطهم على النت. الموسوعه الاسلاميه شغل يعني بريل كتير موجود على الانترنت، وكذلك الابحاث اللي كتبت بالعربي زي شغل شحرور واركون وجبري عن القران ونصر ابو زيد، اللي هو تحاول تكون بنيه اساسيه للدراسات القرانيه. نيجي بقى على الابحاث، لابد الابحاث بتاعتنا تشتبك نقديا مع الدراسات الخاصه بالايه بالقرآن. يعني ما في رؤى اتطرحت رؤية مثلا زي بتاعت شحروب او رؤية زي بتاعت نصر ابو زيد او رؤية زي بتاعت حسن حنفي. محتاجين نتعامل مع تلك الرؤى ايه؟ نقديا، عشان نقف على ما انجزت لكي نتجاوزه. انا بشوف ان ده طرح. النقطة الثانية، انا بشوف ان في حاجة ملحة لدراسة تاريخية عن مصحف القاهرة الذي جمع سنة 1924، لانه اصبح هو القرآن الرسمي في العالم الآن. مش محتاج بقى ارجع بقى للايه، للمخطوطات وللصحائف اللي وجدوها واللي موجود في لندن ووجدوا اقدم قرآن. ده انت لو درست في النسخة دي هتشوف تدخل الانسان مباشرة في تشكيل المصحف من خلال ايه؟ لان النسخة دي اتعملت سنة 24، جابوا شيخ مشايخ المقارئ المصرية في لجنة مكونة من 6، كان هو ومدرسين في وزارة المعارف خريج دار علوم وخطاط ومصحح لغوي، ولجنة من 6 دي عملت نقلة الشفاهي الى ايه؟ نص ايه؟ مكتوب. لا توجد دراسة حقيقية تاريخية لكيف ايه تطور. بس مش هتقف عند دي، هي هتبتدي من اول مطبعة بولاء، لان القرآن الناس متصورة ان هو تم تداوله طول التاريخ مكتوب. القرآن تم تداوله طول التاريخ شفوي تواترا، حتى في تعريف ادمان قوله بالتواتر. يعني كتب التراث تواتر برواية حفص عن عاصم، او النص المكتوب بقى يعني يبقى له دور. لان طبعا حتى لما كانوا بيكتبوا زمان المخطوطه كان يبقى 58000 جنيه مثلا، فعدد اللي بيطلعوا على المخطوطات قليل. او لما كانوا بيكتبوا على الجلد بدوس بقى ايه بتاع 60 في 80 كده 80 كيلو مثلا. فده للبركه مش للدراسه ولا القرايه منه ولا اقول لكتب مخازن الامراء ومكتباتهم والحكام وهكذا. اذا كيف تشكل المصحف منذ دخول المطبعة في بلد زي مصر؟ لا محتاج دراسة. الدراسة دي هتكشف تدخل الإنسان في تشكيله. النص اللي هو ساد وأصبح هو النسخة الإيه؟ الرسمية. بجانب محتاجين نبتدي بقى نشتغل على مدرسة التفسير الأدبي عند الشيخ أمين الخولي وتطورها النهائي اللي هو اسمه نصر أبو زيد، لأن أنا بعتبر نصر أبو زيد هو الامتداد الحقيقي لمدرسة أمين الخولي التي تجاوز بها ما فعله الشيخ أمين الخولي وإيه وتلامذته. فمحتاجين المدرسة دي لأنها مهضم حقها، ونشوف اللي هي إيه أنجزته. فبالتالي دي كلها جوانب ممكن نشتغل عليها. في حاجات إجرائية تانية، أولا إن إحنا زي ما في نشاط كده الأول أسبوعين من سبتمبر، يبقى نرتب لأول لنشاط في أول أسبوعين من سبتمبر، يبقى عنينا حاطين نقطة في المستقبل وبنسعى إليه. ده واحد. اتنين، ابتهال هتحاول تعمل مؤتمر، لأن إحنا قالوا في المتاع إنها كل سنتين هيبقى في إيه؟ مؤتمر. فالمؤتمر اللي فات الأوراق كانت ضعيفة والمشاركات كانت بتاع، ومعظم الناس كانت إيه؟ ناس عايزة تظهر وطلع في تطلع في السوق. انا بتكلم معاكم يعني بصراحه. المؤتمر الاخير الحقيقه عشان اللي هو يوم واحد يوم الورشه. انا حضرت الجزء الاول منها، فيها 4 اوراق عرضوا. يعني بس الحقيقه يعني كان في مثلا ده في شهر 7 اللي فات حد جاي يقول انا فهمتش نصر وبيقدم ورق. يعني يقول انا في الورقه كده ما فهمتش نصر ابو زيد، بس ده السؤال بتاعي ما فهمتوش هو عايز يقول ايه في الفصل ده. فالحقيقه كان لان ما فيش حد فكريا بيدير الموضوع ده، هي ما عندهاش خلفيه في الموضوع، فالموضوع مفتوح للايه؟ للمتاح. فنعدي المساله دي. لا بقول لك المتاح نعدي المساله دي. ما ده اللي انا بتكلم عليه. المؤتمر كان كده برضه، المؤتمر كان كده برضه، وانا اتكلمت لسبب واحد بس، انا كنت جاي وما كنتش هتكلم، والوقت بتاعي كنت هديه لمجدي من السودان، وانا قلت الكلام ده على فكره على المنصه. اتكلمت لسبب واحد بس، ان مفيش حد من يعني الدكتور اللي كان موجود واتكلم ما قالش حاجه. فقلت انه قد جرني من اذني وحتى ما علي ان اتحدث فساتحدث واتكلم فيها. فاقصد ان ايه فرصه ان هو هيتم شيء بالسكريت، فنحط نقطه في المستقبل ونحاول ايه ناس، لان احنا بنوحد الجهود. ايه بقى التفاصيل اللي احنا هنعمله في سبتمبر اللي جاي ده هيتشكل مع ايه؟ مع الوقت. الجانب بقى الجماهيري هو طبعا لازم ان هيبتدي في القاهرة الاول، بس يبقى دوري ويبقى لو بسيط بس يبقى ايه مستمر. يعني مش لازم ان نعمل حاجة كل شهر، ممكن كل شهر او كل شهرين زي ما يتم، بس المهم ان يبقى ايه مستمر علشان تقدر تبني جمهور وتبني ناس تتواصل معاك. فنفتح باب عضوية واشتراك، اشتراك رمزي بس عشان يبقى فيه داتا. يبقى انت لما تعمل ايفنت في ميلينج ليست مثلا بمئة واحد بتبعت لهم ايميل كلهم، فتبقى عندك عندك جمهور للموضوع. مبارك فينا ما هو قاعد على الكرسي. فالحاجات الاجراءيه دي برضه هناخدها في الاعتبار. يعني انا بجمع معلومات الناس اللي بتحضر والانشطه وكده، وكذلك برضه في الورش اللي جايه دي. بس يعني بتقلي ممكن احنا نبتدي كده، ومع الوقت لو في مقترحات او في اراء ونكمل المشوار. خلينا اقول طيب حاجه سريعه كده تقريبا، هو ان التفكير الخطوه اللي جايه لتكن انت حضرتك قلت ان في كده كده بتجهز للويب سايت، بس احنا بنتكلم على 3 4 شهور، مش أيوة. مش ده هياخد وقت عشان كده بقول. وعندي الحاج فكرة اندراوس ممكن يتكفل بتكاليف ربنا يديله الصحة صح. ده كاتب مصري، ده صديقي العزيز مقيم في امريكا، هو ساب مصر من ساعة ما اتولدت. بس في كتاب ليه الاقباط والمسلمون بقى، بس كتابه العمدة بقى الاهم اللي هو في خدمة لمصر كلها بقى، طعامك علاجك. طعامك علاجك. نبدأ من الترجمة كده كده الناس في ثلاثة على الأقل شغالين حاليا، ده بياخد وقت من الظهور برضو يعني عشان بس ما نضغطش الناس يعني أكيد يعني. تكوين المكتبة مرتبط بويب سايت أكثر، يعني في حاجات متشبكة مبنية على بعض. نوعية الدراسات اللي هتتقدم مرتبطة بوجود الناس جوه الوحدة والناس اللي بتدخل جوه الوحدة. يبقى التحضير اللي جاي لإيفنت لفعاليات زي ما انت قلت بسيطة، ولتكن كل شهر او شهرين الناس تبدأ ده من خلاله، وتبدأ الناس تبعت من ليست لكل الناس بالإيفنت وعلى الفيسبوك وتويتر والصحافة تحت يدينا، يعني كلها بشارك الصحافة الامر يعني ما يصرف ما يصرف الصحافة صدقين والله، ده اسهل حاجة حسب الشلة. الصحافة هي اللي محتاجة ده، يعني تعمل خبر هي اللي محتاجة داتا دلوقتي مش يعني. فأقصد ان نبدأ بده، ليكن مثلا احنا بنتكلم اول سبتمبر نوفمبر، يعني حط موعد بدائي مش ملزم يعني نوفمبر. خلال الفترة دي نشوف مين اللي هيقدم وهيقدم ايه، وتكن او كل واحد يجي باقتراحه وعايز يعمل ايه. ما هو ده هو ده، ودور اللي بنعمل هنا مجرد ايه التنسيق ما بين تلك الجهود. انا قصدت ده بالظبط. المبادره لازم تكون مبادره من الشخص، مش هتقول لفلان اعمل بحث بكذا ولا اعمل ترجم كذا. انا قصدت ده. المدحت هيجي يقول والله انا هقدم كذا، احنا بيجي يقول انا هقدم كذا، انا بيجي يقول انا هقدم كذا بهذا الشكل. بالتالي احنا نحط مبدئيا، يعني خلينا نحط ده مبدئيا، ده مجرد اقتراح كمان، يعني ممكن انه ممكن يكون البدايه في نوفمبر دي تكون نوان الجماعة في الفترة المقبلة يبقى فيه ويب سايت، في الفترة المقبلة هنعمل أنشطة مستمرة، في الفترة المقبلة هنقدم بحوث تانية ولتكن كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. جميل. أنا بفكر بدل ما يبقى عندنا مجموعة على الفيسبوك دي مرهقة جدا، انت ارهقت اخر مره قلت انا مش لاعب. المسج الجماعي ده قاتل. ايميل يخلي الواحد يرجع ثلاث ساعات فوق. في حاجه غلط انك انت كنت قاعد على الموبايل يفتح فاتح رساله غلط تبقى شوف. فلو ما ردتش على حاجه او ما تابعتش الناس بمنظرنا وحش. هي ممكن يبقى جروب. ايميل على كل حاجه ولها استخدامها. يعني انت مش هتقدر تناقش قضيه كده في جروب على فيسبوك. لا كلوز علينا احنا بس. لا بس برضو ما هي نفس الآلية. بس ممكن الفيسبوك بيسهل لك ان انت تتواصل مع عدد اكبر من الناس في الايفنتس. فنبقى في انشطة خاصة بده. ماشي بقى. بس الديسكاشن جروب بتبقى العملية ايه؟ صعبة صعبة صعبة جدا. فهنستخدم ده في ما يفيد ونستخدم ده في ما يفيد ايضا. بس الحاجة الاساسية اتصورها هي ان في نواة اساسية وانا بعتبر ان الموجودين هنا هم النواة اللي بتنسق امور كتيرة من الاجتماع. فالنواة دي مفروض تبقى ايه؟ تلتقي بصفة شبه دورية كل فترة على اساس يبقى فيه ايه؟ توجه احنا رايحين فين. لازم يبقى فيه عقل. يبقى فيه اليوم بيوم وفي اللي بالاسبوع اسبوع وفي اللي بشهر شهر وفي اللي بالسنه سنه يعني على حسب. بس ما نغرقش في اليوم بيوم بس او نغرق في اللي هو سنه بسنه بس او نغرق في الشهر بشهر بس. لازم يبقى فيه ده وده وده وده يعني. فاتصور مثلا لو عملنا مجلس امناء للمركز ممكن هو يبقى ايه؟ نواة من مجموعة صغيرة دي وبعد كده بمرور الوقت الناس تنضم له. انا مش عايز افصل دلوقتي كتير في الاجراءات والتفاصيل لانها يخليها تنمو مع ايه؟ مع الوقت. لان احنا ممكن نقعد نعمل سيستم ونعمل نظام وكله ينهد بعد شوية زي الدستور كده يبقى حبر على ورق. فخليها ايه؟ تنبع من الممارسة ومن تفاعل الناس مع بعضها البعض. هل عندي اقتراح او كده عشان ممكن استاذن انا طبعا؟ ما انا برضه عشان اروح بنها. فنعمل تشات بقى تشات جروب صغير. المرة دي بقى صغير عشان بس متخصص في ادارة هذه النقطة. ايوه. يعني اداري. المسمى بتاعه ادارة مثلا مجلس امناء. يعني المهم يعني مصطبة امناء يا سيدي. مصطبة ايوه بلاش مجلس امناء لما تتحبس تجرح حد. لو مجلس امناء في صورة امناء الشرطة دلوقتي ممكن يعني ان احنا بندعمها ولا حاجة مثلا. فخلينا نشوف ده يبقى الاقتراحات اللي ممكن نمشيها خلال الفترة الشهر او الشهرين اللي جايين. بالنسبة للقاءات الفعلية احنا تقريبا خلاص كلنا عند بعض تقريبا. اسمه معنا تليفونات بعض. انت ضفتني ولا انت اللي ضفتني؟ انت انا مش عارف كيف. انا ممكن اوصلكم ببعض بس كده. فنكتب الحاجات اللي احنا وصلنا لها واللي ممكن نعمله الفتره اللي جايه. بس قبل واهم من ان انت تكتب الحاجات اللي هتوصلها ان انت تبدا تشتغل. انت تبدا تشتغل ما يبقاش لا انت هتشتغلي برضو. لا انا ما خدت واحده حطيتها في جيبي. خلاص بس هاخدها برضو يعني. انا اقدر جاي. ما هو ده اللي احنا محتاجينه برضو. تمام كده. خلاص كده. والله يا بي انا خريج الجامعه الازهر. انا عارف والله. دراسات انسانيه قسم تاريخ الحضاره. كل زمان ده حصه. كل زمان من 10 سنين. دراسات إسلامية؟ يا قلبك شكلها والله. احنا عندنا مجموعة أزهرية كويسة على فكرة. كده ادى السؤال. اصل في وزارة الثقافة اساسا فيعني تقدري تفهمي.